يدعو من الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرارا فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم ولم ينجو منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم يشمل إبراهيم ويشمل أيضا الأنبياء من ذريته وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اختيار الاصطفاء بمعنى الاختيار، اختارهم الله على غيرهم وأكرمهم الله بالنبوة وأكرمهم الله عز وجل بالمنازل العالية وبالعبادة والإقبال عليه وما أشبه ذلك. وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام، وليس موسى ابن عمران، وليس والد موسى، المراد هنا والد مريم. وبين موسى وعيسى زمن طويل، مئات السنوات إن لم تكن بالآلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.